وقال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إذ قال يوسف لأبيه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني ألا تقصص رؤياك إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم.